السيد بدير يقدم ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. يا بنتي الايه يا جمالات، التصريحه دي عملتيها فين يا بيه؟ عند الكوافيره اللي فتحت على ناس شارعنا يا ماما. كوافيره؟ كوافيرة بتقولي؟ يا ماما، ست ظريفة قوي، وكل اللي بيشتغلوا عندها بنات وبيعرفوا يعملوا تسريحات حلوة زي دي يا جمالات. مدهشة يا ماما، وبياخدوا 30 قرش بس في التسريحة. طب اسمعي يا جمالات، خدي بالك من البيت عقبال ما اجي. الله، على فين يا ماما؟ على فين ازاي؟ على الكوافيرة. هو انا ماليش نفس ابقى اخر موضة زيك. قاعدة لوحدك ليه يا جمالات؟ امال فين ماما؟ خرجت وجاية حالا يا بابا. ما قالتش رايحة فين يعني؟ قالت يا بابا، بس اسمح لي مش هقول، علشان المفاجأة هتبسط حضرتك قوي. مفاجأة ايه يا بنتي؟ انت شغلتيني، ما تتكلمي. معلش يا بابا، تقدر تنتظر 5 دقايق كمان، زمانها جاية في السكة. ايوه اهي، جيت اهي، عن اذنك يا بابا. يا ترى ايه الحكاية؟ بقاله كتير يا جمالات؟ لا يا ماما، لسه داخل قدامك اهو. طيب عاد. مساء الخير يا ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ست عيشة. نعم يا سيدي، في حاجة؟ في حاجة ازاي؟ ده في حاجات. ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ رحت للكوافيرة، عملت لي تسريحة فرح ديبة. فرح ديبة؟ يا سيدي، اسم التسريحة كده. الحقيقة مش قادر اظهر اعجابي قدام جمالات. عن اذنكم انا رايحه احضر العشاء. ست مامي، ايه يا جمالات، عايزه حاجه؟ عاوز البقشيش. امشي يا لئيمه. تعالي بقى فرجيني. ايه يا ستي الجمال ده كله؟ انا ما اقدرش على كده. يا سلام يا مرحوم، يعني كان لازم تتغزل فيا قدام بنتك؟ ما قدرتش اتملك شعوري يا عيشه، ما قدرتش ابدا. يعني عجبتك قوي للدرجه دي؟ عجبتني وبس، دي حاجه تهوس. اسمها ايه التسريحه الموضه دي قلتيلي؟ فرح ديبه يا اخي، فرح ديبه. وليه الاسم المركب ده؟ ما يسموها ديبه كفايه. ليه بقى يا سيدي؟ عشان يبقى الاسم على مسمى يا ست عيشه. ابراهيم، ادخلي يا وليه، هدي التقليعه البايخه دي، مش لايقه عليكي ابدا. اشمعنى انا يعني اللي مش لايقه عليا؟ ما كل الستات بتعملها. السن ليه حكم يا عيشه؟ اختشي على دمك. طيب يا ابراهيم، انا زعلانه منك. الله الله، ايه اللي بتعمليه ده يا ماما؟ شعرك كان كويس. تعرفي تتكتمي بقى يا ست جمالات، وكفايه اللي جرى. لا ليه يا ماما؟ ما كان بيقول انه مبسوط منها قوي. يعني ما انتش عارفه ابوكي وطريقته. طيب استني عليا، انا اعرف اعملك تسريحه هترجعك 20 سنة لورا. يا بنت سيبيني في حالي بقى، خلي الليلاد تفوت على خير. لا يا ماما، انا متاكده انها هتعجبه قوي. عن اذنك اديني المشت. ارجوك يا بابا، المره دي لازم تكون لطيف معاها قوي، احسن دي زعلانه منك. صحيح، والتسريحه الجديده دي اسمها ايه يا ترى؟ تسريحه البجعه يا بابا، البجعه. الله اكبر، بجعه كده مره واحده؟ دي اخر موضه في تسريحه الشعر يا بابا. عشان اخر موضه مش جايز ما تليقش عليها يا بنتي؟ لا يا بابا، دي متهشه فيها، متهشه. يلا يا جمالات، حضري لبابا العشاء، وما تنسيش تقدمي له حاجه حلوه. حاضر يا ماما، حالا اهو. حلوه مين يا هانم؟ الحلو ما هو جايني ماشي على رجليها اهو. لا يا ابراهيم، انا لسه زعلانه. ايه هو ده؟ يطلع مين يا ترى؟ الواحد ما لحقش يتمتع بالمنظر اللطيف ده. مين يا جمالات؟ ده انكل محمود يا ماما، انكل محمود. يا نهار زي بعضه، خش جوه يا عيشه الحقي نفسك. ليه يا ابراهيم؟ هو محمود غريب؟ ده بيشتغل في جنينه الحيوانات يا عيشه، في جنينه الحيوانات. وايه يعني يا ما عندوش اقفاص كفايه يا عيشه؟ الجنينه مليانه. طب يا ابراهيم، إن كنت أدخل عليك تاني. آه منكم يا ستات، الجري ورا الموضة حيودينا ويوديكم في داهية. ما يعجبني ما يعجبنا ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش، واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش. يلي ما تعرفش هتعرف ليه، ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني، كل يوم هنقول لك ايه، ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. قدم لكم هذا البرنامج السيد بدير، وكتب هذه الحلقة رشاد حجازي.